إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب المحاسبة والمراقبة من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام عن المحاسبة، وأنه له عدة مقامات، 6 مقامات ذكرها المصنف رحمه الله. قال: مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة. يبقى في محاسبة، في مشارطة، مراقبة، في معاتبة، في معاقبة، في مجاهدة. دول 6 مقامات. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أول هذه المقامات 6، وهو مقام المشارطة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: بعد ما يشارط النفس، قلنا يعني يشارطها، يعني يشترط عليها، يقول أنا نفسي دي إيه العقد اللي بيني وبينها، إيه البنود اللي هلتزم بيها. فبعد ما تكلم عن مشارطة النفس على تعمير الأوقات وعدم تضيعها، قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ يعني هب أن الإنسان لو أساء في حق ربنا سبحانه وتعالى وأخطأ وأذنب، أن ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ إن الوقت اللي أنت عصيت فيه ربنا ده، الوقت أنت ضيعته ده، سواء بقى بإتلافه في أمر مكروه، أمر مباح، أمر محرم، فضلا عن ذلك، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ قال: فهذه وصيته في نفسه في أوقاته، ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه 7، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. يبقى عشان يحاسب نفسه هيشترط على هذه الأعضاء 7، يشترط عليها أنها تتقي الله، ولا تتفلت، ولا تخرج عن نمط أو عن مسار الاستقامة والسداد. يقول: وتسليمها إلى النفس، فإنها رعايا خادمة لها في هذه التجارة المخلدة. يعني الأعضاء 7 دي بتخدم نفس الإنسان، لو استعملها وتاجر بها تجارة رابحة هيخلد في جنات النعيم. يبقى دي الأدوات المساعدة والرعاية الخادمة في التجارة المخلدة، بها تتم أعمالها، ويعلمها أن أبواب جهنم 7 على عدد هذه الأعضاء. ده من باب الزجر والتخويف. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. يبقى تذكير النفس دايما بالنار وحرها وسمومها وعذابها وأهوالها، ثم تذكير النفس بأن النار ليس لها باب واحد، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. نسأل الله عز وجل أن يقينا النار وعذاب النار. تعرف لو استحضرت المعنى ده، أن ربنا سبحانه وتعالى قدر، وأن كل باب من الأبواب دي مين اللي هيدخل فيه، عدده قد إيه، جزء مقسوم. والإنسان بقى يقول عشان يقول لك إيه، خوف نفسك 7 أعضاء على عدد إيه الأبواب، أبواب النار 7. وإن كان ليس في الأمر دليل شرعي، لكنه بيتكلم زي ما قلنا من باب زجر النفس وتخويفها. فتعيين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء، فيوصيها بحفظها عن معاصيها. يبقى قلنا ما فيش دليل على مسألة تعيين تلك الأبواب لمعاصي معينة، لكن يوصي بحفظها عن معاصيها. أما العين، ودي العين دي من أوسع الأعضاء وأنفذها للقلب، يعني أوسع باب يدخل منه من الجوارح يدخل منه الموارد على القلب، باب العين. وزيك ورد التذكير بالعين في كتاب الله في أكثر من موضع. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وغير ذلك من وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في ربع المهلكات عن شيء من هذا. طيب، يبقى الكلام عن العين، وإحنا الآن في محنة حقيقية في مسألة حفظ البصر وحفظ النظر عما لا يحل. ليه؟ في حالة من التفلت من أحكام الشريعة وكثرة التبرج وإظهار العورات، ده في الأسواق وفي الشوارع وأماكن الدراسة والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والخاصة وغيره، ده على مستوى الناس اللي الطبيعية، ناس عادية. تبرج المسلمات وعدم التزام كثير منهن الآن بالحجاب الشرعي آفة كبيرة جدا. طيب، أضف إلى ذلك المرض العصري، مرض وسائل التواصل. الإنسان اللي هو ماسك الهاتف عامة اليوم والليل يطالع في التليفون بتاعه مواقع التواصل الاجتماعي، ويطالع منها الإنترنت وغيره، ده بقى إيه؟ فبالتالي بيبقى فعلا في مطالعة العورات مكشوفة كتير. الكلام بقى عن الفن الساقط اللي بيعرض الآن، مسلسلات وأفلام وأغاني وكليبات وغيره، وكم العري والفساد اللي فيها. غير ذلك بقى من مواقع الإنترنت والمواقع المشبوهة والمواقع الإباحية وغيرها، ده بقى يعني طوفان هائل من معاصي النظر. وانت ايها المؤمن الصادق الصابر هيحاسب نفسه بقى، هتتقي الله في عينك ولا لا، تتقي الله في نظرك ولا لا. الامر بلا شك بلا شك محتاج مجاهدة، ومجاهدة قوية، ومجاهدة قوية. بعض الشباب بيقول انا ان شاء الله بمجرد ما تزوج ايه اللي بيحصل، هيبقى كويس خالص واغض بصري. طب انا اقول لك ان في ناس فضلت تطلق بصرها في الحرام حتى تجاوزت 70 و80. ليه؟ لأن في الحقيقة التوبة من إطلاق البصر أو الالتزام بغض البصر مش مرتبط بالأمر ده، لا مرتبط بسن الشباب ولا بسن الشيخوخة. الأمر ده مرتبط بالتقوى بالإيمان. ولما ربنا سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين لم يخاطب الشباب دون الكبار ولا الكبار دون الشباب، وإنما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والعين فعلا وإطلاقها على المحرمات مفسد للقلب أيام فساد. ليه؟ عملية العين تخيل زي الكاميرا كده، عملية تسجل تسجل تسجل، تصور تصور، كل ده الذاكرة بتاعت، عايز يكون عندك كاميرا أو موبايل بتصور بيه. في الحقيقة كل الصور دي بتتحط فين؟ في الذاكرة. الذاكرة بتاعت عينيك فين؟ في القلب. فيبقى الإنسان قلبه مليء بالفساد، ويدور بقى الفساد ده اللي بيمنعه من أنه يخشع في الصلاة، اللي بيحمله على فعل معاصي، اللي بيخليه يتململ من العبادات والطاعات زي القرآن والذكر وغيره، اللي بيخليه يتولد منه معاصي تانية أكتر. ده بسبب إيه بقى؟ بسبب إن هو جمع حصيلة كبيرة جدا من المفاسد والصور الفاسدة، واتحطت فين؟ اتحطت في قلبه، ودي مشكلة كبيرة. طيب، بيقول: أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، اللي هو العورات الايه؟ المكشوفة للرجال وللنساء. ودي برضو نقطة تانية، هل الرجال لهم عورة؟ ايوه طبعا لهم عورة. عشان كده بقى الكابتن بتاع كمال الاجسام اللي هو لسه طالع مؤخرا ده، وناس فرحانة عمالة تشير الصورة، طب ده راجل عوراته مكشوفة، سبحان الله، لا يستر الا السوأتين فقط، والناس عمالة تنشر وتعمل مشاركات ايه؟ لا يعني انا عايز اقول لك سبحان الله، ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ده عوره بلا شك يعني، وعوره الرجل للرجل معروفه، السرة للركبة والعورة عموم النساء اللي بينظروا إليه. طيب يبقى النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. طيب ده أحد معاصي العين. هل كده بس؟ يعني كده واحد كده دي معاصي النظر بس؟ لا، في معاصي تانية، ركز بقى. أو إلى مسلم بعين الاحتقار، إنك تنظر لمسلم عين، ده معاصية بالعين، إنك تزدري إنسان بنظرك كده. طيب أقول لك نظر إليه نظرة احتقار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ، يعني كفاية عليك قوي شر وكفاية عليك قوي اسم إنك تحتقر مسلم. يبقى دي من معاصي النظر، هو إنك إيه تنظر لمسلم بعين الاحتقار. بس كده؟ لا، في برضو آفات للنظر وإن كانت ليست على نفس درجة تحريم ما سبق. زي إيه؟ حفظ العين عن النظر عن كل فضول مستغنى عنه. يعني اللي يقعد بقى يشغل عينه انه يتفرج على الفاترين والمعروضات في الاسواق وغيره بدون فائده، هو مش هيشتري حاجه وعمل بس ايه ينظر كده. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله عز وجل في القران قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ففكره ان الانسان يقعد يتفرج كده على المعروضات طبعا الان لا يكاد يسلم، اللي هينزل الاسواق والمولات والاماكن المزدحمه لا يكاد يسلم من النظر المحرم. لكن بتكلم لو سلمنا جدلا ان واحد هيقعد يتفرج على البومات او هيقعد يتفرج على فاترين او معروضات بدون هدف، بدون هدف زي تسليه بس كده، ده اسمه فضول النظر لما يستغنى عنه ولا يحتاج اليه. طب المفروض بقى يبص يشغل عينه، ما هو ما فيش حاجه اسمها ان الجوارح دي تفضل فارغه، لان الكوب الفارغ سيملا. نفسك لم تشغلها بالحق شغلتك. طب اشغل عيني في ايه بقى؟ قال ويشغلها بما فيه تجارتها وربحها. ايه بقى اللي فيه ربح العين؟ وهو النظر الى ما خلقت له من عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار. يقعد يتفكر كده في خلق السماوات والأرض زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآيات دي قال إيه؟ ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. تمام؟ يبقى انت تقرا الايات ديت، لو رجعت الايات ديت هتقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والارض. لما يتفكروا في خلق السماء والارض يقوموا يوصلوا للنتيجه. النتيجه ايه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. مستحيل يكون ربنا سبحانه وتعالى بكامل عظمته وحكمته خلق الكون الفسيح ده كله بالاتقان ده بدون هدف بدون سبب. عبث. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني تنزيها لك أن تفعل ذلك، تنزيها لك سبحانك. طب إيه بقى؟ يقوم قالين إيه؟ فقنا عذاب النار. يبقى كأن الهدف إيه؟ عبادة الله، وأن من لم يؤدي هذه الغاية سيكون مصيره النار. يقوم مباشرة يقولوا إيه؟ فقنا عذاب النار. يبقى دي حاجة. الحاجة الثانية النظر إلى أعمال الخير للاقتداء. انت عينيك معقوده بمين؟ من الاسوه والقدوه اللي انت نظرك متعلق به؟ هل بالامام صاحب الصوت الندي والتلاوه الخاشعه؟ تقول يا ده اتمنى اكون زيه في يوم من الايام. هل بالعالم الرباني بيعلم الناس الخير، معلم الخير اللي كما في الحديث ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها والحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يبقى إذا عايز تبقى قدوة زي الرجل ده أو زي العالم الرباني ده أو زي المجاهد الفلاني، سير المجاهدين الأبطال في التاريخ الإسلامي أو المجاهدين المعاصرين اللي بيجاهدوا اليهود واللي بيجاهدوا الأمريكان واللي بيجاهدوا الكفر بقى من الصينيين والهنود وغيره، أي حد بقى من المجاهدين اللي بيجاهدوا في سبيل الله عز وجل، عايز تبقى زيه قدوة بالنسبة لك؟ طيب عايز تبقى زي واحد من اهل الفضل والبر والسخاء اللي بينفق في سبيل الله؟ ما هو انت لازم يبقى لك قدوه. طب احنا دي من المحن اللي احنا فيها برضه، زي ما قلنا كده مساله النظر فيها محنه، مسألة القدوة فيها محنة، محنة كبيرة جدا كمان على فكرة. مين القدوات اللي موجودة الآن؟ بص للشباب من سن ابتدائي، حتى مش هقول اعدادي، بس اقول مثلا اول سن التمييز كده 7 سنين ولا حاجة، تجاوز بقى لسن مثلا الخروج عن الطفولة للدخول في طور المراهقة اللي هو سن 12 سنة لحد 20، وتجاوز 20 كمان، المرحلة دي كلها يا ترى الشباب متعلق بمين؟ الشباب غالبا بيتعلق ايه؟ اللي هو الشخصية اللي منهم بتبقى شخصية يعني بعيدة عن الإسفاف، بيبقى متعلق بلعيب الكورة، ده اللي بعيد عن الإسفاف يعني، ده اللي مش وحش. طب بقى اللي هو ايه يعني أقل شوية، هتلاقيه يتعلق ببعض المطربين، الأقل شوية يتعلق بممثلين. وهو برنامج تيك توك ده نجح ليه؟ لأنه كل واحد فيهم عايز يتحول في يوم من الأيام صورة محاكاة للقدوة اللي بيدور عليه، يا هيغني يا هيعمل سكتش يا هيعمل حاجة. المهم ده يا جماعة دمر الأجيال اللي طالعة، عشان كده بقول لك دي محنة حقيقية. عينك دي تنظر بها مين؟ هتقتدي بمين؟ أما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه، في كتاب الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة في النبي عليه الصلاة والسلام، لما ربنا يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، تعال بكلم على مين؟ على الأنبياء، تمام؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول على الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يبقى أنت قدوتك فين بقى؟ قدوتك فين؟ والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله تعالى. القراءة في المصحف عبادة، وحتى في مسألة بين أهل العلم، هل القراءة في المصحف أفضل ولا القراءة عن ظهر قلب؟ ومال بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم إلى أن النظر في المصحف أفضل ومقدم، لأنه عبادة مستقلة، عبادة بالعين، فضل عن الإيه؟ عن التلاوة. فده أمر بقى، أنت حظ كتاب ربنا منك قد إيه؟ حظ كتاب ربنا منك قد إيه؟ من عينك دي اللي ربنا اديها لك نعمة، نعمة جليلة كده العين دي. بعض إخواننا الكرام، والله الموقف ده أنا أذكره، مر عليه قرابة الربع قرن دلوقتي، أكثر من 25 سنة، كنا لسه في بداية الكلية وفي بداية الطلب العلم كده، كان عنده كانت عينيه تعبانة جامد، هو كان ما شاء الله بارك الله كان حامل لكتاب الله ومتقن. فبقول له أنت عامل إيه وعامل إيه؟ قال لي بص عينيا دي عملت اللي عليه، حفظ الكتاب ربنا، لا يضرني بعد ذلك ما أصابه. والله يا أخوانا الكلمة دي أنا فاكرها لحد دلوقتي، عينيا دي عملت اللي عليه، حفظ الكتاب ربنا سبحانه وتعالى. شفت المعنى؟ العجيب بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بعد كده اكرمه وعمل العمليه وعينه بقت تمام، ويعني كل العطب اللي كان فيها ضراح. لكن فعلا انت كل يعني انت فعلا نعمه عين ديت، شكر النعمه دي مع المصحف قد ايه يا اخوانا؟ النعم زواله، النعم زواله. تشوف واحد دلوقتي كبير في السن، او حتى مش كبير بس عنده تعب يمنعه من السجود، تيجي تتكلم معاه يقول لك والله نفسي اسجد، نفسي احط دماغي على الارض، اتمنى ان انا اسجد لربنا سبحانه وتعالى، هو بيصلي على كرسي. طب شوف النعم، الواحد محتاج ان هو يستكثر من العباده ويبادر بالعباده قبل ايه؟ قبل ما يعجز عنها. والنظر في كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا في شهر الربيع الاول، واللي ذهب كثير من المؤرخين الى ان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الاول صلى الله عليه وسلم، ومرت حياة النبي كاملة صلى الله عليه وسلم، وحياة الخلفاء الأربعة، ثم باقي الصحابة إلى انقضاء جيل الصحابة كاملا، ثم جيل التابعين ومن بعدهم، إلى 6 قرون عاش المسلمون لا يحتفلون فيها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نجمت بعد ذلك هذه البدعة في القرن السادس أو بعد القرن السادس، فإيه اللي حصل؟ وبدأت الناس تحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ويعقدوا له احتفالات. المشكلة مش في كده، مع ان بقول لك 6 قرون الأمة خلت عن هذا الاحتفال، ومعلوم ان الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلو ده من أبواب الهدى، يبقى الأمة قعدت 6 قرون محرومة من الهدى ده، خلاص. يقول لك لا، ما هو حاجات محدثة، ما هو مش يا جماعة، إذا كان الأمر له مقتضي وانتفى عنه المانع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الترك مقصود سنة. عشان كده العلماء بيقولوا السنة الفعلية والسنة الايه التركية. على سبيل المثال ما حكم الأذان لصلاة العيد؟ عمرك شفتوا الأذان بتاع صلاة العيد؟ ليه؟ هو الأذان وحش؟ من أذن لصلاة العيد؟ الناس على صلاة العيد يوم يأذن لوحده كده تعمل بأذن لصلاة العيد. ليه بقى بيقعد وحاج ليه محدش بيأذن لصلاة العيد؟ بيدعى ليه؟ هو النبي ما عملهوش صح؟ طب هقول لك نفس الرد بتاعه وهو كل حاجة النبي ما عملهاش من عليها بدعة. أقول لك لا بس دي حاجة كان لها مقتضي اللي هو جمع الناس للصلاة وانتفى عنها المانع ان النبي كان عنده مؤذنين صلى الله عليه وسلم وكانوا بيأذن له صلاة التاني يبقى وجد المقتضي وانتفى الايه المانع ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام يبقى دي اسمها ايه سنة تركية. سنة ايه تركية. الشاهد ان احنا الان من ضمن الامور اللي حق العين ديت النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اخواننا والله مما يحيي القلوب وينبت فيها التقوى وتستقيم به الجوارح قراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أدعو إخواني لا سيما الشباب بدء بقراءة الأربعين النووية ثم رياض الصالحين ثم مسلم ثم البخاري أو كمل بقى وانت ماشي لا تفتر ولا تكف عن قراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالذات على الأقل نخلص أول مرحلة دي اللي هو الأربعين النووية إيه؟ ورياض الصالحين بحيث ان انت فعلا يبقى عندك زاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقولوا كده على كتاب الجامع جامع الترمذي يقولوا من كان عنده هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. كلمة دي أثرت فيه جدا برضو كلمة قرأناها قديما يعني كلمة جميلة جدا من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. فاللي معاه سنة النبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيسمع النبي وده كلام وهو الكلام بينسب لقائله صح الكلام بينسب لقائله يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك سمعت النبي دلوقتي كانك سمعت. فيبقى من حق العين انها تقرا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ودلوقتي سبحان الله التطبيق الموبايلات اللي هي اداه الشر ديت هي مش اداه شر محض ولا حاجه بالعكس هي فيها باب كبير من ابواب الخير فيها باب كبير جدا من ابواب الخير ليه لقراءه سنه النبي عليه الصلاه والسلام تطبيقات هائله ومتقنه جدا وبالمناسبة دي ميسرة يعني زمان عشان كان مثلا تتحصل على كتب السنة وتجمعها وتقتنيها وكانت حاجة شقة ومكلفة ماديا دلوقتي كل الكتب معك على الايه على التليفون وبالشروحات بتاعتها والتخريجات وثانية تجيب كل كلام العلماء. انا بعد اتخيل كده لو الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة وسعك كان معاها الامكانيات بتاعتنا دي يعني كان ممكن يعمل ايه ولا الشيخ احمد شاكر ولا لعل يعني لعل ان ربنا نفع بيهم عشان ما كانش معاهم الامكانيات دي لعل خلاص. طيب وايه كمان اللي من حق العين ديت ومطالعة كتب الحكم للاتعاظ والاستفادة. انت بتقرأ ايه؟ ينفع اخوانا دلوقتي يكون معظم الشباب لما يروح لما ينزل معرض الكتاب ولما يجي يشتري هو يشتري الروايات وروايات معظمها روايات ساقطة بتدعو الى ايه؟ اما بتدعو الى العشق والهيام واما بتدعو الى الجنس واما بتدعو الى العنف واما او روايات الخرافة اللي بيسموها ساعات خيال علمي وكلام فاضي كله. انت تضيع عمرك في كده وتضيع فلوسك في كده فين بقى الكلام اللي هو ينضج به العقل وتزكو به النفس يطمئن به القلب ويرق به القلب فين؟ فيبقى ده برضو من حق العين انها تطالع هذا الايه الامر. يبقى شوف بقى ازاي المحاسبة هتكون. يبقى العين هيحفظها عن النظر الى ما لا يحل النظر اليه او الى مسلم بعين الاحتقار وعن كل فضول مستغنى عنه ويشغلها بما فيه تجارتها وربحها وهو النظر إلى ما خلقت له من عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء والنظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطالعة كتب الحكم للاتعاظ والاستفادة وهكذا. وضربنا مثال بقوله هكذا بقى ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به ولا سيما اللسان والبطن. وقد ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم. ايه آفات اللسان اللي خدناها قبل كده لو انتم فاكرين في الربع المهلكات ايه؟ لا ده كان ده قال عشر حاجات لو انتم فاكرين قال اول حاجه الكلام فيما لا يعني ولا يفيد، تاني حاجه الخوض في الباطل والكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق وغيرها، ثالث حاجة التقعر في الكلام والتشدق وتكلف السجع، الرابع حاجة الفحش والسب والبذاء الفاظ القبيحة، المزاح لا سيما إذا كان فيه كذب، والمباح منه هو إيه؟ المزاح الصادق لمن ينتفع به. كذلك من آفات اللسان المدح بغير حق، ومن آفات اللسان السخرية والاستهزاء، من آفات اللسان إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكذلك من آفات اللسان الغيبة، من آفات اللسان النميمة، من آفات اللسان مدح النفس وتزكية النفس والعجب، ومن آفات اللسان المراءة بالأعمال والتسميع بها. كل دي في آفات الإيه؟ في آفات اللسان. يبقى الإنسان ياخد باله ويحاسب لسانه بقى هيقول إيه، ورب كلمة أورثت صاحبها ندامة. الكلمة لها شأن كبير جدا، التوحيد كلمة لا إله إلا الله، تدخل في الإسلام بكلمة وتخرج من الإسلام بكلمة، الخروج من الإسلام بإيه الوردة فيه يقع بالقول والفعل والاعتقاد، فالكلمة ده شيء مش سهل. شوف أنت دلوقتي اللي بتنرفز ومسيب الدين ده رد عن الإسلام والعياذ بالله، خلاص. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمة إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. سبحان الله، كلمة كلمة، الطلاق بكلمة والزواج بكلمة، كلمة هي الكلمة دي مسؤولية كبيرة جدا. وإحنا للأسف الآن عندنا تساهل كبير جدا في الإيه؟ في الكلام. ولذلك النصيحة اللي من بعض السلف يقول لو عددت كلامك من عملك لقل كلامك، لو عديت ان الكلام ده تتحاسب عليه. وعلى فكرة الانطباع ده محتاج واحد ينتبه ليه، لان حد من فضلاء الصحابة زي سيدنا معاذ لما النبي قال له املك عليك ايه لسان، امسك عليك لسانك او املك عليك لسانك، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. خلاص، واحنا اللي بنتكلم بيه هنتحاسب عليه. قال سكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم. ده امر مهم جدا، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فده بقى افات اللسان. طب اعمل ايه بقى عشان اضبط لساني في المحاسبه ديت؟ فيشغله بما خلق له، الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء والذكر المطلق، لا تعطل لسانك، ذكر وانت ماشي وانت جالس، اقعد بقى اشغل بالك بالأمر ده وخليه عادة ليك، ودي من العادات المستحسنة اللي تجد فيها خيرا كثيرا يوم القيامة. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لو استشعرت كده ان الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، لو استشعرت كده ان سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، لا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة. ايه ده بقى؟ فاستكثر من الامر. يبقى الذكر والتذكير، انك تنصح الناس بالخير وتذكرهم بما ينفعهم في امور اخرتهم، ودايما احرص على انك تكون ممن اذا رؤية ذكر الله عز وجل. واحد كان اول ما تشوف وشه تفتكر الخير والصلاح والناس وتذكر ربنا، في واحد تاني العكس، خليك انت من الصنف الاولاني اللي كل ما الناس تشوفك تفتكر ايه؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى. اول ما تشوف كل ده اللي بيصلي امام، ده اللي بيخطب الجمعه، ده اللي بينصحنا، ده اللي بيعلمنا، خليك في الايه؟ في الدايره دي. وتكرار العلم والتعليم وارشاد عباد الله تعالى الى طريق الله، الدعوه الى الله اشرف عمل واشرف مهنه يمتهنها الانسان، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. شوف انت لو بتحسن الدعوة دي، اذا اردت ان تعلم اين مقامك فانظر اين اقامك. عايز تعرف انت مقامك ايه عند ربنا، شوف اقامك فين. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. واصلاح ذات البين، يعني الإصلاح بين المتخاصمين. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى ده من أفضل الكلام، واللي تاخد عليه أجر عظيم هو إيه؟ إصلاح ذات البين، إلى غير ذلك من الخير. طيب، وأما البطن فيكلفه ترك الشره. الشره وهو إيه معناه؟ معناها إيه؟ الأكل بإسراف، اللي هو في اللسان الدارج يقولوا فلان ده ايه، فلان ده عنده شره، يعني مفجوع، يعني عنده حاجه ايه، نفسه منطلقه جدا في الباب ده، دي مشكله كبيره جدا. واما البطن فيكلفه، يعني اشاره بطنه عليه، يعني اشاره نفسه عليه، ترك الشره واجتناب الشبهات والشهوات. الشبهات يعني ما ياكلش الحاجه المحرمه او اللي مشكوك فيها، اتق الله، سواء بقى في الاسباب المكسب او سواء في المطعوم نفسه. اسباب المكسب زي يعني ما يشتغلش مهنه فيها ايه، اختلاط الحلال بالحرام او فيها امور مشتبهه، ولما يجي يطعم شيء ما يطعمش غير الاشياء الحلال. اما لو في مطعم مثلا مشهور عنه انه ما بيذبحش الذبح الشرعي او بيحط يستعمل بعض الامور المحرمه او النجسه في طهي الطعام، فتاخد بالك منه. يقول: اجتناب الشبهات والشهوات، يعني لا يجعل همه في اشتهاء الطعام. طبعا ده احد معالم النظام الرأسمالي والمادية الطاحنة اللي احنا عايشين فيها. شوف كم المطاعم قد ايه، شوف كم الدليفري اللي في الشوارع قد ايه، شوف يعني ده بيعكس لك حال المجتمع مع ضيق المعايش وضيق الاحوال الايه الاقتصادية. يبقى شوف قارن بقى عدد المطاعم بعدد المكتبات ايه. لا يعني عايز اقول لك بس قارن كده عدد المطاعم بعدد المكتبات او بالشركات اللي فيها تكنولوجيا وتقنية وغير. لا فعلا في فرق جامد، فرق جامد جدا، وده ان ده اللي يدل على زي اقول لك انا معلم من معالم الايه النظام الرأسمالي، ومعلم من معالم الطغيان المادي والاستهلاك، الحياة الاستهلاكية اللي احنا عايشين فيها. طب المطلوب، قال: ويقتصر على قدر الضرورة. لا يقتصر على قدر الضرورة، يعني تعرف يعني قدر الضروره، يعني الحد اللي لو ما كلوش يموت. لا في اعلى من كده، وعندنا الضابط في المساله دي دايما بيقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا في المساله دي حديث لاخرجه الامام الترمذي رحمه الله، قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الترمذي اخرج في صحيحه عن مقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. الأكلات جمع أكلة للقم، لقيمات يعني. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. يبقى أنت محتاج إيه؟ محتاج الأكل اللي تقيم به قوتك، اللي ما يصيبكش منه الضعف. اللي بعد كده بيبقى اسمه، طب هو الواحد ايه يعني، كان السؤال المنطقي، طب احنا بناكل ليه زياده عن الجزء ده؟ التلذذ، اكل شهوه، وياكل عشان يتلذذ. والعجيب ان الاكل مع كده من اسرع الشهوات انقضاء، لان مراكز التذوق فين؟ في اللسان. طب اللي عدى اللسان، واحد كل سندوتش فول، واحد كل سندوتش كفت او كباب، بعد ما خلصهم هو فعليا ما عادش حاسس الطعم، خلص، هو كان جعان وشبع بس. يعني ايه بس؟ سبحان الله، هي وفعلا دي من الشهوات الكبيره، يعني مش صغيره، ودي من الحاجات اللي خدت بتاخد مجاهدات للنفس. والا فعندنا الامام ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم، قال كده: 50 حديث عليهم مدار الاسلام، حط منهم الحديث ده، حط منهم الحديث ده في اخر الحديث خالص. قال ايه حديث الامام الترمذي ده؟ بحسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه، انه ياكل الاكل اللي يخليه ما يضعفش، ما يحصلش عنده نوع من الوهن او الضعف. فان كان لا محاله، يبقى خلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، في قدر من الرغبه في الطعام للطعام، خليه تاخده بعد كده ايه زياده عن اقامه الصلب. مرخص فيه، ايوه مرخص فيه شرعا، بس بانهي طريقه بقى يا شريف؟ بس دي مهم. ليه بقى؟ بيقول: فان كان لا محاله، يعني خلاص هو مش عارف قادر يقدر على نفسه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حديث جميل والله يستحق ان احنا نقضي معاه. ايه جميل جدا على فكرة. وانا اقول لكم يا جماعة والله كتير مننا لو قاعد يحسب بس استهلاكه الزائد على في الطعام والانفاق في الطعام هاجد هو بينفق كتير. وهو ده اصلا امر شائع ان احنا كشعب من الشعوب اللي هي بتنفق كتير على الاكل على مستوى العالم. وعندنا الهدر في الطعام كتير جدا. يعني انت ممكن تروح في اماكن كتير في العالم تكون مثلا الناس بتشتري ثمار الفاكهه بالواحده. حدش بيشتري بالقفص اللحن بس. قفص بالكرتونه وحاجات يعني حاجه مدهشه يعني. الله المستعان. والعزايم لا طبعا بتوع الجزيره يعني السعوديه وغيرها دول عدونا في الطرف ده بكتير. لكن برضه هنا فعلا مساله العزايم والمبالغه فيها. فشفت بقى الايه دي من الحاجات اللي محتاجه الانسان ايه يحاسب بطنه عليه. تمام. ويقتصر على قدر الضروره. قلنا لا الاولى الضبط كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هو يقتصر على لقيمات او اكلات يقمن صلبه. ويشترط على نفسه ان خالفت شيئا من ذلك ان يعاقبها بالمنع من شهوات البطن ليفوتها اكثر مما نالت بشهوتها وهكذا في جميع الاعضاء. ده لسه يا جماعه بعد كده سالت المعاقبه. بس عايز اقول ان يعني ايه ما يستر يعني يكون عنده نوع من الحزم في التعامل مع نفسه. ودي هيجي معاها تفصيل قبل كده بعد كده مش عايز ايه اتكلم فيها. بيقول واستقصاء ذلك يطول وكذلك ما تخفي طاعات الاعضاء ومعاصيها. يبقى مع كل عضو يعمل كالاتي حاجتين يشارطوا على ايه الطاعات اللي هيعملها وايه المحرمات والمعاصي اللي ايه اللي يكف عنها. ثم يستأنف. يبقى اول حاجه كان بيشارط النفس على اغتنام الوقت وعدم تضييع الوقت. وكما قيل علامه المقت اضاعه الوقت. برضو كلمات شديده جدا. لو الواحد لقى نفسه قاعد كده ما بيعملش حاجه نايم ويقوم من النوم ينام تاني ويقعد يعمل كلام تافه يفتكر بس الاثر ده ان دي علامه مقت من ربنا. من علامه المقت اضاعه الوقت. تاني حاجه قلنا يستأنف مشارطة الجوارح. وقال في عندها الجوارح السبعة يشارطها بالطريقة اللي ذكرناها. ثالث حاجة بقى ثم يستأنف وصيتها وصية نفسه في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة في النوافل التي يقدر عليها وعلى الاستكثار منها. وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلى أن تتعود النفس ذلك فيستغني عن المشارطة. يبقى لازم يفضل معناه لحد ما الحاجات دي تتحول الى هيئه راسخه وتتحول الى روتين حياه ونظام حياه ثابت. خلاص بقى مستقر عنده الان ايه اللي هيعمله ايه اللي هيتركه لحد ما يستقر الامر ده فيستغنى عن المشارطه. ولكن لا يخلو كل يوم من حادثه لها حكم جديد لله تعالى عليه في ذلك حق. يعني كل يوم بقى هيحصل له حاجه جديدة محتاج يقف قبلها ويحاسب نفسه هعمل ايه شارط نفسه عليه. ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من اعمال الدنيا من ولاية او تجارة او نحو ذلك. هي الولاية المفروض مش من اعمال الدنيا. الاصل في الولاية انها ولاية امر المسلمين دي من اجل القربات. لكن لما غلب على الولاة الفساد صار يجتنبها الصالحون وصار يحذر من هذا التحذير. لكن الاصل فيها انها من اجل القربات. وإن الوالي لو صلح فإن ما يليه من الإصلاح لا يلحق فيه. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. يبقى من ولاية أو تجارة أو نحو ذلك. بس فعلا تخيل مثلا واحد رجل أعمال وعنده شركات كم الحاجات اللي بتتجدد ليه. طب أمال ده يشارط نفسه على إيه؟ يشارط نفسه على المبدأ إن أنا لا أدخل في معاملة إلا بعد أن أتبين وجه الحكم الشرعي فيه. بدون ما ينفعش اجازف. لا اجازف في معامله من المعاملات الا اذا كان تبين لي وجه الحكم الشرعي فيه. طيب اذ قل ان يخلو يوم عن واقعه جديده يحتاج الى ان يقضي حق الله فيه. فعليه ان يشرط على نفسه الاستقامه فيه والانقياد للحق. يبقى هيحط مبدا يشترط على نفسه ايه الاستقامه والانقياد للحق مهما كان مرا مهما كان صعبا. بيقولوا عن شداد ابن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمن. حديث ده من الأحاديث الجميلة، وإن كان الحديث نفسه إسناده ضعيف. حديث له ثلاث روايات، ورد عند الترمذي من حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وأخرجه الإمام أحمد بلفظ: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وكذلك البيهقي، والروايات الثلاث إسنادها فيه ضعف، وإن كان الترمذي رحمه الله قال عن الحديث حديث حسن. لكن الحديث فعلا معناه حسن، ومن أنفع الأحاديث في معناها. من أنفع الأحاديث في معناها ليه؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس، الكيس معناها إيه؟ الكيس يعني الإنسان العاقل الحازم الذي يحسن تدبير الأمور وينظر في العواقب ويحترز الاحتراز المطلوب، الإنسان المركز المنتبه العاقل. وبخلافه الإنسان القصير النظر، أو الإنسان اللي عنده نوع من الطيش والحمق. يبقى الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه، عاقل الحازم فاهم هو جاي الدنيا ليه، وفاهم ان هو اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات بقى، ربنا اخبرك ان يوم القيامة في حساب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. طالما في حساب والحساب هيكون بالكيفية الدقيقة دي، يبقى الإنسان العاقل الحازم هيعمل إيه؟ يحاسب نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يعني إيه؟ يعني علم أن الحياة الحقيقية تبدأ، أو الحياة الحقيقية تكون في إيه؟ بعد انقضاء الدنيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية، الحياة الكاملة. ومن مات قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة. العاقل والحازم دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعامل بعد، كل ما يجي يعمل حاجة يقول أنا حاسب عليها فين. بالضبط زي الواحد، تخيل كده واحد دخل مول كبير أو دخل مطعم كبير جدا وقاعد يطلب يطلب يطلب، ومش حاطط في حسابه هو هيحاسب على الحاجات دي ازاي. هو عمال شايف الناس بتشتري حاجات بيشتري زيهم، او بيطلبوا اكل عمال يطلب زيهم. وبعدين لقى نفسه في واحد قاعد قدام قبل ما تطلع من الباب اسمه ليه الكاشير اللي هيحاسبك بقى، هتعمل ايه معاه بقى؟ هو كده بهدوء العاقل قبل ما بيشتري الحاجه بيبقى عارف ايه تمنها، وانا معايا ولا مش معايا، ومحتاجها ولا مش محتاجها، بيعمل العمليه العقليه دي. طب الطائش بقى، الشخص اللي عنده طيش وعنده حمق، العجز، عاجز في رأيه وفي تدبيره وتفكيره، ايه اللي بيحصل؟ والعاجز من ايه؟ اتبع نفسه هواها، كل ما هو حاجة يعملها، كل ما هو حاجة يعملها. وبعدين وتمنى على الله، ان شاء الله ربنا يفرج، يعني ان شاء الله هاخد الحاجة واطلع. ايوه هاخد الحاجة وتطلع ازاي؟ لازم اتحاسب، لازم اتحاسب على الحاجة اللي انت خدتها، هاخد اطلع ازاي؟ عمال يتمنى. والأماني غير الرجاء، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذم أهل الأماني. قال الله عز وجل في سورة الحديد: قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب إيه الفرق بين الأماني والرجاء؟ خدناها قبل كده بس سريعا. الرجاء ده إن واحد بيحرس الأرض ويبذر الحب ويتعهد الزرع ويرجو الله أن يبارك له في الزرع، بده اسمه إيه؟ رجاء. أما الأماني، واحد لا حط الحب ولا حرس الأرض ولا نقاها من الحشائش ولا أي حاجة، ويقول لك إن شاء الله هتطلع في الآخر، يبقى ده اسمه أماني. فهمنا الفرق؟ يبقى الحديث ده وإن كان إسناده فيه ضعف أو اختلف يعني إسناده فيه مقال، إلا أن معناه معنى رائق جدا ومهم جدا. طيب، وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. هذا أيضا من رائق الكلام، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس، وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وأبو نعيم في كتاب الحلية، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وضعفه كذلك الشيخ أبو إسحاق، قال: هذا سند رجاله ثقات لكنه منقطع بين ثابت بن الحجاج وعمر بن الخطاب فلم يدركه. لكن هذا أيضا من رائق الكلام ومن رائق الأثار: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يبقى الحل أن أنت الآن تأخذ هذا الأمر بجدية، وتجلس مع نفسك تشارطها وتحاسبها، وتنظر في أمرك أين أنت وإلى أين تذهب. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، اوزن كل عمل هتعمله، الأعمال اللي هتخفف ميزانك، الأعمال اللي هتوبقك يوم القيامة ابعد عنها، الأعمال اللي تثقل ميزانك أقبل عليها ولو كانت شقة، ولو كانت على خلاف الهوى. قال: فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. ثم قال: وتزينوا للعرض الأكبر، فيه يوم عرض. تخيل مثلا واحد عايش كل حياته مستني اليوم اللي هيجي يوم القيامة عشان يسمع القرآن، يقال لإيه؟ لصاحب القرآن: يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل، فإن كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ به. مستني اليوم اللي هيجي كده يقف على رؤوس الأشهاد يسمع. شوف اليقين في الآخرة، مستني اليوم اللي هيسمع فيه يوم العرض. خلاص، واحد تاني مستني يقول إيه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. مستني اليوم ده، وليه؟ بيتزين للعرض الأكبر. وتزينوا العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ده كان المقام الأول اللي هو مقام المشارطة، وده أول مقام في محاسبة النفس. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله درس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.